السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، وهذا كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع سورة يونس، ولكن نذكر بأمرين مهمين. الأمر الأول، غدا هو 13 من شهر جمادى الأول، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن يصوم من كل شهر 3 أيام، ورد في السنن تحديد هذه الأيام بعينها 13 و14 و15، وغدا إن شاء الله واليوم 13 ويلي السبت والأحد، هذه أيام فاضلة. الصيام في الشتاء هو الغنيمة الباردة، نعمة. الشتاء ربيع المؤمن، ليله طويل فيقوم، نهاره قصير فيصوم، فالصوم مع عظيم أجره، فترى أن المشقة يسيرة والأجر عظيم، فالإنسان يسارع إلى ربي تبارك وتعالى. وقدموا لأنفسكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ابتغوا إليه الوسيلة، أي كل ما يقربكم إلى ربي. الوسيلة جمعها وسائل، هو ما يصل بك إلى ربك تبارك وتعالى، من صيام، من قيام، من ذكر، من علم. فالإنسان في هذه الآية الجامعة المانعة أمرنا بتقوى الله، وأن نبتغي إليه الوسيلة وأن نجاهد في سبيله. فكل وسيلة تبتغيها هذا من الجهاد في سبيله، من صيام، من قيام، من نفقات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الأمر الثاني، أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، هذه من أجل العبادات التي تفرج بها الكروب وتغفر بها الذنوب. طاعة مباركة، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة، عن كل مرة تصلي عليك ربك 10 مرات وتكتب لك 10 حسنات وتمحى عنك 10 خطيئات وترفع 10 درجات. يصلي عليك ربك في الملأ الأعلى، أنه يعني المغبون من يبخل عن هذه السنن، وهكذا تبلغ عند ربك تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت عليه، فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل التوحيد، نوافل الذكر، نوافل الصيام، نوافل القيام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما زلنا مع سورة يونس، في قوله تبارك وتعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. الله تبارك وتعالى يحب الإعذار: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لن تجد إهلاكا ولا عذابا ينزل على قوم إلا وقد سبقه رسول يدعو ويأمر وينهى، يحذر، يبشر، ينذر. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى يحب الإنذار. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهنا يقول: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم. فالآية فيها تقديم وتأخير، أي جاءتهم رسلهم فعذروهم وأنذروهم وبشروهم وأخبروهم فظلموا، مجال إليك. فمن جميل الآية أنها يعني ثلاث أمور أتت محلها التقديم والتأخير: أهلكنا، ظلموا، جاءته. هكذا جاءت على هذا الترتيب. لما نخالف الترتيب تلاقي المعنى يستقيم. أقصد أن في الآية فيها تقديم وتأخير: أهلكنا، ظلموا، جاءتهم. لو بدأنا من آخر الآية جاءتهم هي الرسل وظلموا فأتى الإهلاك، لأن الله تبارك وتعالى يحب الإنذار، من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. قوله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، أي بعد أن أهلكنا من سبق بذنوبهم قرون عدة لا يعلمها إلا الله. الله يقول ممتنا على عباده: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. الله تبارك وتعالى يعلم ما سيعمل كل آدمي، كل مخلوق، كل دابة. قوله هنا لننظر كيف تعملون أي نظر المحاسبة الذي ينبني عليه الجزاء. فإن الله تبارك وتعالى لو عذب عباده وحاسبهم على سابق علمه، لو أن الله عذب أو حاسب عباده على سابق علمه فيهم فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. الله لأنه يحب الإعذار، ولئلا يكون لأحد الله حجة بعد الرسل، وهو يعلم من علمه الذي وسع كل شيء ماذا سيفعل زيد، وماذا سيفعل عمرو، وماذا سيفعل فلان. لكن قوله هنا لننظر كيف تعملون أي هذا الأمر الذي ينبني عليه الحساب والمجازاة، هذا يسمى علم المجازاة الذي ينبني عليه الثواب والعقاب. ثم جعلناكم خلائف، هذا المعنى ورد كثيرا في آيات في القرآن وعندنا في السنة، إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها. يعني قد يتعجب المرء الإنسان لما يقول إن الدنيا في حديث آخر الدنيا ملعونة ملعون من فيها، وهنا يقول إن الدنيا حلوة خضرة، هل هي ملعونة أم حلوة؟ هنا سؤال. الأصل في الدنيا الذم، ورد هذا في آيات وفي أحاديث كثر في مواطن كثيرة، إنما اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كمان أنزلناه من السماء. دوما تأتي الدنيا في سياق الذم، وهذا مناسب للحديث: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. أما هنا في قول إن الدنيا حلوة خاضرة، ليس هذا في سبيل في سياق المدح، وإنما في سياق الإخبار عن مفاتنها، أي باعتبار نظر الناظرين إليها يرونها حلوة خاضرة. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى: قل تمتع بكفرك قليلا. وهل الكافر يتمتع بكفر؟ لا والله، بل هو في نكد وهم وغم الدنيا قبل الآخرة. أما قوله تمتع بكفرك قليل، أي باعتبار ما تراه أنت أيها الكافر، ترى أن جنتك هي الدنيا. وأيضا هنا إن الدنيا حلوة مخاطر، ليس هذا في سبيل المدح، ولكن في سبيل الإخبار عما تبدو للناس من مفاتنها: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره. لذلك الحديث إن الله لما وقف على المنبر قبل موته بأيام وقال إن الله إن عبدا خيره الله ما بين زهرة في الحياة الدنيا وما بين عند الله، فاختار ما عند الله، فبكى الصديق الصديق ما بكى أحد غيره. فالشاهد في قوله إن الله إن عبد الخير اللهم ما بين ما عنده ما بين زهرة في حياة الدنيا، أي بيشبه الدنيا بأنها زهرة تبدو جميلة ولكن سريعا سريعا ما تذبل ويتغير لونها وتصير إلى لا شيء. وإن الله مستخلفكم فيها، هذا المعنى في الحديث يوافق كما ذكرنا ما ورد في هذه الآية، ثم جعلناكم خلائف في الأرض، هذا في سورة يونس التي نحن بصددها. أيضا في سورة الأنعام هو الذي جعلكم خلائف الأرض، وفي سورة فاطر هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. إذا معنى الاستخلاف في الأرض، معنى الاستخلاف في الأرض. معنى الذي ذكر في سورة فاطر وفي الأنعام وهنا في يونس، الألفاظ قريبة والمعنى واحد، أي الله تبارك وتعالى جعل العباد جيلا بعد جيل، جيل يسلم جيل، جيل يستخلف آخر لتعمير الأرض. هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الاستعمار بالمعنى الصحيح ألف سين تاء طلب الشيء، الاستعمار المعنى الصحيح طلب تعمير الأرض، ليس على معنى الحديث الاستعمار ويأتي المستعمرون يخربون ويقتلون ويسعون في الأرض فسادا، هؤلاء مستخربون إن صح التعبير. أما الاستعمار على المعنى الشرعي الصحيح هو وظيفة الإنسان في الأرض. والذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي أمركم و حثكم على استعمارها، أي على تعمير الأرض. والعمارة يشمل اسم جامع، ما اسم جامع شامل لكل ما يبنيه الإنسان من مساجد، من مصانع، من بيوت، هذا يدخل في التعمير. إذن هذه الآية في سورة يونس وفي غيرها، والذي جعلكم خلائف، جعلكم خلائف، جعلناكم خلائف بالمعنى أي أجيال يخلف بعضها بعضا، ينتهي جيل فاتي آخر، حتى يرث الله الأرض من عليها. وهذا المعنى أيضا أتى في البقرة، سورة البقرة، إني جاعل في الأرض خليفة. هو ده بقى، يبقى الذي أتى في يونس وفي الأعراف وفي فاطر، الذي أتى في الأنعام وفي يونس وفي فاطر، إن هو الذي جعلكم خلائف في الأرض وجعلناكم خلائف في الأرض ثم جعلناكم خلائف في الأرض. هذه المعاني تساوي المعنى الذي في سورة البقرة، إني جاعل في الأرض خليفة. أقول ذلك لما؟ لأن البعض قد يقرأ سورة البقرة، آية البقرة، وينزل الآية على غير معناها الصحيح. أي آية؟ إني جاعل في الأرض خليفة. البعض يقول أن هذه الآية معناها أن الإنسان خليفة الله في الأرض، وعقله يذهب إلى معنى آخر غير صحيح. فنقول ما حكم هذه العبارة، الإنسان خليفة الله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة؟ هذه تحتمل معاني صحيحة ومعاني أخرى باطلة. فإن كان المقصود الإنسان خليفة الله في الأرض، أي أن الإنسان يخلف الله في الأرض، هذا معنى باطل. فإنما فالقول بأن الإنسان يخلف الله هذا معناه أن الله يغيب، وحاشاه، وما كنا غائبين، لا تأخذه سنة ولا نوم، الله تبارك وتعالى هو الأول وهو الآخر، هو الظاهر، كل من عليه فان ويبقى وجه ربه. فإن كان المراد أو مقصود القائل بأن الإنسان خليفة الله، أي أنه سيكون نائبا عن الله أو يخلف الله، إنما يخلف الشخص شخصا إذا كان هذا الذي يستخلف سوف يرحل، سوف يموت، فيكون الآخر خليفة له، وهذا منتف في حق الله. فهذا على هذا المعنى المعنى غير صحيح. لو قلنا أن المراد بأن الإنسان خليفة الله أي يكون نائبا عن الله أو يخلف الله في الأرض، هذا معنى غير صحيح. طيب الله تبارك وتعالى يقول وما كنا غائبين، بل المعنى الصحيح أن الله تبارك وتعالى هو خليفة الإنسان، والمعنى أن الإنسان قد يغيب بسفر مثلا، فالله يخلفه في أهله، يحفظه في أولاده. ذلك في دعاء السفر كان السلام إذا أراد سفرا قال: اللهم أنت الصاحب في السفر، معية الحفظ للمسافر، والخليفة في الأهل، أي تخلفني في أهله بالحفظ والكلاء، أستخلفك، والمعنى أجعلك تحفظهم من كل سوء من كل ضر. وفي حديث مسلم لما ذكر الدجال قال صلى الله عليه وسلم: إن يخرج فيكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. وفي هذا المعنى يقول ابن القيم: الخليفة إنما يكون عمن يغيب ويخلفه غيره. لذلك بنقول إن كان القائل يقصد الإنسان خليفة الله في الأرض، أي أن الله أي أن الإنسان يكون خليفة عن الله، أي ينوب عن الله، لا، هذا معنى باطل، الله لا يغيب. لذا قال ابن القيم: إن الخليفة إنما يكون عمن يغيب ويخلفه غيره، والله تعالى شاهد غير غائب، قريب غير بعيد، راع وسامع، فمحال أن يخلفه غيره، محال أن يخلفه غيره. قال: بل الله هو الذي يخلف عبده المؤمن فيكون خليفته. المعنى الثاني: إن كان المقصود بالإنسان خليفة الله في الأرض، أي أن الله تبارك وتعالى استخلف الإنسان وجعله خلائف، أي أجيال يخلف بعضها بعضا لتعمير الأرض بالعبادة وذكر الله، وأن نعبد الأرض لربها وخالقها، هذا معنى صحيح، ينتهي جيل فيخلفه آخر، ينتهي جيل يخلفه آخر، وهذا هو المعنى الصحيح في إني جاعل في الأرض خليفة. ليس آدم خليفة الله أي ينوب عن الله، لا والله، خليفة أي أجيال يخلف بعضها بعضا، وهذا الذي فهمته الملائكة، أن الله سيجعل في الأرض أجيال يخلف بعضها بعضا. لذا قالوا، لم يقول مثلا: كيف يكون آدم خليفة عنك يا رب العالمين، ما فهموا ذلك أصلا، إنما فهموا من الآية إني جاعل في الأرض خليفة، أي أخلاف، خلائف، أجيال يعقب بعضها بعضا، لذا عقبوا فقالوا: وتجعل فيها من يفسد فيها، إلى آخر الآية. فإذا كان المراد بالمعنى الإنسان خليفة الله في الأرض، أي أن الله تبارك وتعالى استخلفه لتعمير الأرض جيلا بعد جيل، فهذا معنى صحيح، هو الذي ذكر في سورة يونس وأيضا في فاطر: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، وليس كما ذكرنا خلائف عن الله، بل خلائف خلقهم الله وجعل كل جيل يخلف الآخر، والله أعلم. ثم قال تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الله تبارك وتعالى يخبر عن تعنت المشركين الجاحدين من قريش ومن غيرهم إذا تتلى عليهم الآيات البينات التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، يتعنتوا، يقولون: لا، هذا القرآن لا نريده، ائت بقرآن غير هذا، إن جئت بغيره آمنا بك، وإن أتى بغيره قالوا: لا، لا نريد هذا، نريد آخر. إذن هو المخالفة من أجل المخالفة، ليس بحثا عن الحق، فالذي يصدق في نياته باحثا عن الحق الله يهديه، وإنما هذا ما بالتعنت، المخالفة لأجل المخالفة. تتلى عليهم القرآن، آيات القرآن، ما استطاعوا أن يقدحوا فيها بعيب وحاشاه أو ما شابه ذلك، فيلجؤون إلى المعاندة، ائت بقرآن غير هذا أو بدل. قال العلماء أن قريشا إنما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ائت بقرآن غير هذا أو بدل، لأن القرآن ما أعجبهم في أمور، منها أن القرآن كان فيه الوعد والوعيد وذكر النار والترهيب والزجي لهم والحلال وتحريم الربا وتحريم أمور درجوا عليها، الخمر والميسر والقمار والسفاح فآية القرآن لينقض هذه البنايات التي عاشوا عليها، بنايات أسست في القلوب وعلى الأرض، عاشوا على هذه الأمور الجاهلية، يأتي الإسلام يحرمها. هم يريدون أن يعيشوا كما شاءوا بأهوائهم، يأكلوا كما شاءوا ويجامعوا كما شاءوا ويجمعوا ما شاءوا، فيأتي القرآن يحرم هذا وهذا. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، لا يعجبهم مثل هذا الكلام. أجعل الآلهة إلها واحدة، لا يعجبهم مثل هذا الكلام. وحل الله البيع وحرم الربا، لا يعجبهم مثل هذا الكلام. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، لا يعجبهم هذا الكلام. شتي فوق غير هذا وبدله، هذا حرام وهذا حرام. لا لا، نريد قرآنا يواكب العصر، نريد الحداثة، تطوير الخطاب الديني، نريد خطابا يلائم عصرنا وما نحن فيه. ائت بقرآن غير هذا وبدله. كثير من الناس في هذه الآونة يعيشون بلسان حال هذه الآية، الآية نزلت في قريش وهم قالوا ذلك من السلم، لأن هذا القرآن كان يسفه أحلامهم ويصب آلهتهم ويأتيهم بالزجر والوعيد والتحريم، وكان القرآن يخبرهم بالبعث بعد الموت. فهم يقولون إن هي إلا أرض، إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وما يهلكنا إلا الله. إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون خلقا جديدا، أمر بالنسبة لهم مستغرب. من أجل هذه الأمور قالوا لا لا، إتي القرآن غير هذا وبدله، لأن القرآن يتحدث عن البعث، وهذا لا يعجبهم. يتحدث عن سب آلهتهم، وهذا لا يعجبهم. يتحدث عن التوحيد، توحيد الألوهية، هذا لا يعجبهم. يتحدث عن تحريم الزنا والربا والكذب والخمر، هذا لا يعجبهم. كثير من الناس بلسان الحال في هذه الآونة، بلسان الحال يعيشون مع مثل هذه الآيات ويقولون مثل هذه الكلمات بلسان الحال، ائت بقرآن غير هذا أو بدله. تأتيهم الآيات بتحريم الربا، فيأتي الجواب بلسان الحال، ائت بقرآن غير هذا أو بدله. تحريم الزنا، تحريم الميسر، القمار، كل هذا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. إنما الإسلام الاستسلام الحقيقي، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. يأتي الجواب، قل أي يا محمد ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ليس هذا مني، ليس هذا من وضعي، هذا كلام إلهي يملى علي بكرة وأصيلة، لا أستطيع أن أبدله من تلقاء نفسي، فأنا عبد مأمور. الكلمة الشائعة عبد المأمور كلمة باطلة، تصلح بتنوين بسيط، أنا عبد مأمور، لست أنت عبد المأمور. هذه كلمة تقال لتسويغ أن يفعل الإنسان ما شاء، يقتل ويعذب وينتهك الحرمات ويقول أنا عبد المأمور. والله هذا المأمور لن ينفعك يوم القيامة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا عبد مأمور لله تبارك وتعالى، ورسول أبلغ عن الله شرعه، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لو شاء الله ما تلوته عليه. والمعنى أن الله تبارك وتعالى شاء هذا القرآن كلامه، ولو شاء ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، أي ولا دريتم بهذا القرآن، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. والمعنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن رجل من خارج بلادهم، ما نزل بطائرة من السماء مثلا أو أتى من قارة أخرى، هذا عاش معهم 40 سنة، يعرفون حلمه وعقله، صدقه، أمانته، وفور حكمته، يعرفون عنه التؤد والحلم ورجحان العقل. لم يكن مجنونا وحشاه، لم يكن شاعرا، لم يكن مسحورا، لم يكن كاتبا، كان أميا صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك حكم عظيمة. الذين يتبعون رسول النبي الأمي، كان وصفه في التوراة. فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، أفلا تعقلون؟ هذا حجة عليكم. لو جاءكم رسول من بلاد أخرى لقلتم فيه كذا، لكن هذا تعرفون مدخله ومخرجه، مشربه ومأكله، حكمه حكمته وعقله، أفلا تعقلون؟ إذن هو الهوى. فقد لبثت فيكم عمرا من قبل، أي لبثت فيكم مدة شبابي لم أعصي الله تبارك وتعالى. الآن وقد بلغت الأربعين، تريدون مني أن أكذب على الله وأبدل هذا القرآن؟ أفلا تعقلون؟ وهذا والله من العجيب في أمرهم. ما تأمل في الآية: لقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون؟ أن هذا أمر خارج عن العادات. يعني يأتي رجل لا يقرأ ولا يكتب، ولم يعلموا أنه جالس الكهان مثلا، لم يكن من عهدي أن يجالس الكهان، وما كان أكثرهم في قريش وفي العرب ما جلس الكهان ولا العرافين، ولا ما جلس أحدا منهم، لما كان ينزوي متعبدا، ما قرأ كتابا، ما جلس رهبان ولا أحبار، ثم يأتي بكلام محكم. أفلا تعقلون؟ لم يجربوا عليه كذبا قط. ولهذا سأل هرقل أبا سفيان، هرقل ملك الروم، لما سأل أبا سفيان قال لأبي سفيان: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، يعني قبل أن يبعث بقرآن، هل كان معروف بالكذب؟ قال أبو سفيان: لا. أبو سفيان كان من رؤوس الكفر، ومع ذلك كان صادق. قالوا له: أن يؤخذ عليه الكذب بالكذب. يعني العرب في الجاهلية كان في أمور حسنة، منها أن الرجل خصنا هذه الكذب عندهم مذمة عظيمة. فقال هرقل: لم يؤخذ عليه الكذب. فقال هرقل: لم يكن الكذب على الناس بل على الله. يعني هو أساسا لم يكذب على الناس، يكذب على الله ويفتري القرآن. أيضا هذا الخطاب هرقل أيضا في جعفر بن أبي شيبة، قال جعفر: بعث الله رسولا مع صدقه. هو ده الإنصاف. الإنصاف يلزم المرء أنك إذا عاشرت رجل لأربعين سنة تعرف مدخله ومخرجه وصدقه وأمانته وعن عقله وحلمه، ثم يأتيك بكلام لا قبح فيه ولا لما تكذب. قال جعفر: بعث الله فينا رسولا نعرف صدقه ونسبه وأمانته. قال: وقد كان بين أظهرنا قبل النبوة 40 سنة. كل هذه حجج تملي على كل منصف أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. الله تبارك وتعالى يقول: لا أحد أظلم ولا أعتى ممن يفتري على الله الكذب وكثير ما هم. وناس ملأوا الدنيا بجبالات الأفكار والأقوال الساقطة، ضلوا وأضلوا، رؤوس جهال أكلوا بدينهم، وشر الناس من يأكل بدينه، شر الناس من يأكل بدينه. لما ذهب أحد العلماء إلى السوق ليشتري سلعة ما من البائع، فكان هناك يعني بجوار البائع رجل يعرف هذا العالم، فقال البائع: يعني انتبه لهذا الرجل، هذا رجل من العلماء، يعني إذا بعت له استوصي به خيرا. فغضب العالم، قال: أنا لا آكل بدين، علمي هذا في المسجد، والمعنى أنا لا آكل بديني ليس لأجل لكوني شيخا، هذا يعني يعطيني أمرا زائدا أو يستوصي بي مثلا، البيع بيع والشراء شراء، هذا في أمر يسير جدا، يريد ألا يأكل بدينه في شيء ولو شيء يسير، فكيف بمن ملأوا بطونهم بدنيا يصيبونها يفترون على الله الكذب، يكذب ويعلم أنه كذاب، كان يقول قولا ثم تحول. وقال العلماء من علامات فتنة العالم أن يقول قولا ثم في اليوم في الغد تراه يقول قولا آخر مختلفا تماما يمسي ويصبح. الله المستعان، تقول على الله تبارك وتعالى. لذلك في قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ولو ترى إذ ظلمنا في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب بما كنتم تقولون على الله غير الحق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله، وهنا السياق من الجمال بمكان الله بعد أن أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقومه يعني ما يقول لي أن أبدلهم من تلقاء نفسي إن أتبع ما يوحى إلي، يخبر في الآية التي بعدها أنه من أظلم ظلم أن يأتي رجل فيفتري على الله الكذب ويقول أنه مثلا يوحى إليه أو يأتي بفتاوى كاذبة ساقطة، فهذا من أظلم الظلم. وهذا الفارق بين النبي الصادق محمد صلى الله عليه وسلم وبين من ادعى النبوة. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر ودخل المدينة اجتمع الناس برؤيته، قال عبد الله بن سلام وهذا من أحبار اليهود علمائهم أهل الإنصاف، قال فلما رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم علمت أنه وجه صادق، علمت أنه ليس بوجه رجل كذاب. فكان أول ما قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تقول الجنة بسلام. وفي حديث وفد ضمام ابن ثعلبة، وفد ضمام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما قال ضمام قال للنبي صلى الله من الذي رفع السماء؟ قال سلم الله. قال من الذي نصب الجبال؟ قال سلم الله. قال من الذي سطح هذه الأرض؟ قال سلم الله. كل هذه إجابات النبي صلى الله عليه وسلم يجيب وقول الله. قال ضمام فبالذي رفع هذه السماء ونصب الجبال وسطح الأرض الله بعثك الله أرسلك للناس كلهم؟ قال اللهم نعم. ثم سأله بعد ذلك عن فرائض الصلاة، قال حسان بن ثابت لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخير. يقول حسان في مدح النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن فيه آيات مبينة، يعني هو معه آيات عظيمة، قال ولو تنزلنا أنه لم تكن في هذه الآيات كانت بديهته سمته وجهه تأتيك بالخير. على الجانب الآخر بقى أذكر يعني نذكر عمرو بن العاص لما كان قبل أن يسلم وفد على مسليم الكذاب، يعني أنا أعطي بس الفرق بين أناس وفدوا على مسلم رأوا صدقه وأمانته وحلو كلامه والوحي الذي جاء به، وبين أناس وفدوا على مسلم الكذاب. بيحكي عمرو بن العاص لما كان قبل أن يسلم لما وفد على مسلم الكذاب كان صديقا له في الجاهلية، وعمر لم يكن أسلم بعد، فقال لهم مسيلمة ويحكى يا عمر ماذا أنزل على صاحبكم، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم. قال فقال عمرو بن العاص سمعت أصحابه أي الصحابة يقرؤون سورة عظيمة قصيرة، فقال مسيلمة وما هي؟ قال عمرو العصر إن الإنسان إلى آخر الآية. ففكر مسيلمة ساعة ثم قال وأنا قد أنزل علي مثله. قال عمرو وما هو؟ قال مسيلمة يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حفر نقر ثم قال: ماذا ترى يا عمرو في هذا الكلام؟ فقال عمرو: والله والله إنك لا تعلم أنك كذاب، والله إنك لا تعلم، والله إنك لا تعلم أني أعلم أنك كذاب. يعني هذا عمرو لم يكن أسلم له، ولكن في القرآن له حلاوة، له طلاوة، له بينات. قال: والله إنك لا تعلم أني أعلم أنك كذاب. ثم قال تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الله عز وجل ينكر على المشركين الذين عبدوا غيره، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فيأتي الجواب: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ابن جرير: معناه أتخبرون الله بما لا يعلم وبما لا يكون في السماوات ولا في الأرض. ثم نزه نفسه تعالى عن هذا الشرك. وهنا فائدة مهمة جدا نختم بها، قوله تعالى: ويعبدون، نركز في الآية، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا إلى آخر الآيات. الآية بدأت بقوله ويعبدون، وذكرت قولهم هؤلاء شفعاؤنا، وختمت سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه الآية فيها دلالة على قاعدة مهمة جدا، أن العبرة في الأحكام بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. بمعنى هم سموا ما يفعلونه مع أصنامهم شفاعة عند الله، أن هذه الأصنام التي يذبحون لها ويتقربون إليها ويطوفون حولها أنها تشفع لهم عند الله، وأنهم أقل من أن يدعوا الله بلا واسطة. سموا ما يفعلونه استشفاع، والله سمى هذه عبادة، قال ويعبدون، وسماها شركا في آخر الآية. العبرة بما في الواقع، العبرة بالمقصد والمعنى، لا باللفظ والمبنى. سميه ما شئت، هو عند الله شرك، هو عند الله شرك. فالعبرة في الأحكام، هذا على فكرة هذه القاعدة في العبادات وفي المعاملات، العبرة في الأحكام بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. الله بدأ سمى ما يفعلونه شركا ويعبدون، ثم سماه، فالله سمى ما يفعلونه عبادة، وختم ببيان أن هذا من الشرك. سميه أنت، ما سميه استشفاع، سميه تقرب، كل هذا لا ينفعك، هو عند الله هذا الشرك. نقول أيضا في الآية الأخرى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لك، ويوم القيامة يكفرون بالشرك. فإذا هنا كما ذكرنا أن هؤلاء المشركون هناك ألفاظ يجزع منها النفوس تأباه، اللي هو لفظ الشرك، فبيسموا هذه الأسماء بأسماء أخرى ألطف لتكون وقعها يسير، كاستشفاع، واسطة، شفعاء، لكن هي عند الله تسمى شرك. ما يفعل عند الأضرحة يسمى شفاعة، محبة، سميها ما شئت، هي عند الله شرك. هذه الألفاظ التي يقولها بألسنتهم هذه ألفاظ مخدرة، تخدر ما بداخلهم من النوازع الإيماني، ألفاظ مخدرة، نسميها ألفاظ مخدرة، اللي هي كلمات تزلف، شفاعة، محبة، كما يقال محبة آل البيت، محبة الأولياء، كل هذه ألفاظ مخدرة استعملوها لتخدر الوازع الذي بداخله، وهي في حقيقتها شرك. والشرك كالحرباء تغير ألوانها في كل يوم، إذ لو ثبت الشرك على لون واحد لتفطن إليه الناس، ولكنه يتبدل في كل عصر. فبالأمس صنم، واليوم ضريح، وغدا حبر. فبالأمس صنم، واليوم قبر وغدا حبر. بالأمس صنم، كان صنما يعبد. إن كشف الغطاء يخشى الشيطان أن يفر الناس فجعله في صورة ضريح. وغدا حبر، أي ولي يعظم ويقدم قوله على قول الكتاب والسنة. العبرة في الأحكام بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. ننظر إلى هذه الآية في سورة البقرة، آية برضو في تحمل هذا المعنى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. الشاهد، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم لك من الله من ولي ونصر. كيف نطبق هذه القاعدة على هذه الآية؟ العبرة في الأحكام بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني. نريد نطبق القاعدة على هذه الآية. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ثم قال بعدها: وإن اتبعت أهواءهم. هم سموا ما عليه ملة، والله سماه هوى. فالعبرة ليست بألفاظه، إنما العبرة بالمعاني. هم سموا ما هم عليه ملة، والله سمى ما هم عليه أهواء. وإن اتبعت أهواءهم. نقف عند قوله تبارك وتعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة. هذا والله أعلى وأعلم. ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. إن شاء الله فجر السبت إن شاء الله درس التفسير والفقه إن شاء الله. السلام عليكم.